قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مع تفسير سورة قاف سورة استثنائية عارضة وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من القراءة بها في خطب الجمعة ويخطب بها يوم الجمعة ويقرأ بها في المجامع وأحيانا في العيدين صلوات الله وسلامه عليه حتى قالت إحدى الصحابيات ما حفظت سورة رسول الله صلى الله سورة قاف إلا من في النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة ما كان يخطب بها وكان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد يعني مكان الخبيث الذي نخبز فيه نحن ونساء النبي واحد فكثيرا ما كنت أسمع النبي يقرأ بسورة قاف على المنبر عليه الصلاة والسلام فالشاهد أن الرسول كان يكثر من القراءة بها قال العلماء لأنها ذكرت ببدء الخلق وذكرت بالمعاد وذكرت بالملائكة المقربين وذكرت بالجنة وذكرت بالنار وذكرت بمشاهد القيامة وذكرت بآيات في الأفاق إلى غير ذلك مما يأتي التنويع عليه إن شاء الله تعالى في هذه السورة المباركة. قال تعالى قاف قاف حرف من الأحرف المقطعة التي بدأت بها بعض سور الكتاب العزيز والله أعلم بمعناها وقد سيقت للتحدي فكما سلف كأن قاف صاد ألف لام ميم كاف هاء ياء عين صاد أحرف تعرفونها تقرؤونها وتكتبونها لكن لا تستطيع أن تؤلف منها قرآنا ولا سورة ولا آية ذلك كالشأن في خلقكم فأنتم تعلمون أنكم خلقتم من تراب وما التراب أمامكم ولا تستطيع أن تخلقوا منه نفسا. قاف بعض أهل العلم يقولون يجوز القراء يجوز استعمال الأحرف المقطعة في لغة العرب أحيانا لكن ليس عند هذا المقام مقام قاف قلنا لها قفي فقالت قافي قلنا لها قفي فقالت قافي أي قد وقفت قد وقفت لكن ليس هذا الباب ببابه. قاف والقرآن المجيد أقسم الله بالقرآن المجيد فالواو واو القسم وأحرف القسم ثلاثة الباء والتاء والواو الأصل فيها الباء تقول أقسم بالله فأصل أدوات القسم الباء ثم بعد ذلك جاءت الواو والتاء والله تالله قالوا والله ربنا ما كنا مشركين قالوا تقاسموا بالله تالله إن كنا كذا يقول أهل الكفر تالله إن كنا لفي ضلال مبين وهناك اللام الموطئة للقسم لتسألن يومئذ عن النعيم لتبلون في أموالكم وأنفسكم فهي اللام الموطئة للقسم إذن أحرف القسم ثلاثة وثم لام موطئة للقسم تقوم مقامه لتبلون لتسألن لتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. قاف والقرآن المجيد أقسم الله بالقرآن أقسم الله عز وجل بالقرآن المجيد. قولنا والمصحف الشريف قسمنا بالمصحف هل يجوز أو لا يجوز؟ العلماء لهم في ذلك وجهان. هل يجوز القسم بالقرآن منا نحن أما ربنا يقسم كيف يشاء؟ لأن ربنا أقسم بالقرآن ياسين والقرآن الحكيم قاف والقرآن المجيد، وأقسم بما شاء من مخلوقاته والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشهيد ومشهود والفجر وليال عشر والعصر إلى غير ذلك. لكن نحن من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لكن هل يجوز لنا أن نقسم بالقرآن والقرآن ما عملت كذا والمصحف ما عملت كذا؟ فهذه المسألة لأهل العلم فيها وجهان. فالذين قالوا إن القرآن كلام الله وكلام الله صفة من صفاته جوزوا الحلف بالقرآن، أما تأصيل المسألة فتجوز اليمين بصفات الله وعزة الله وعزة الله وعزتك لا غنى بي عن بركتك وعزتك لا أغوينهم أجمعين إبليس يقوله. فالقسم بصفات الله جائز، وعليه بنى العلماء القائلون بجواز الحلف بالقرآن رأيهم في الجواز. وقال آخرون من أهل العلم لم يرد هذا اليمين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتوقف عنه ألزم، والله أعلم. فهذان وجهان للحالف بالقرآن. قاف والقرآن المجيد الممجد المعظم، المجيد الممجد المعظم. ويجدر التنويه على التفريق بين الثناء على الله، تنزيه ربنا سبحانه، تحميده تكبيره تمجيده. ما معنى التمجيد؟ نقول مثلا سبحان الله معناها تنزه الله عن الشريك عن كل عيب، فالتسبيح التنزيه. الحمد لله ثناء على الله. ما معنى تمجيد الله؟ التمجيد نوع من أنواع الثناء على الله، لكن ثناء بالتعظيم. أنت ممكن تثني على الله تقول المتفضل الكريم ينعم علينا يغفر لنا يرحمنا ينصرنا. التمجيد نوع من أنواع الثناء على الله، لكن ثناء في باب من الأبواب وهو باب التعظيم. دل على ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى قول الرسول إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال تعالى حمدني عبدي الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي مالك يوم الدين قال تعالى مجدني عبدي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول أو يطوي الله السماوات بيمينه ويقول أنا الملك، يمجد ربنا نفسه. فالتمجيد إذن نوع من أنواع الثناء على الله، لكن ثناء بتعظيمه، ثناء بتعظيمه. قال قاف والقرآن المجيد، القرآن تتضمن معنى العظيم، تتضمن معنى الشريف، تتضمن جميل المعاني المتعلقة بالتعظيم. القرآن وصف بأنه مجيد، وصف بأنه كريم، إنه لقرآن كريم، وصف بأنه حكيم ياسين والقرآن الحكيم، وصف بأنه عزيز إنه لكتاب عزيز، وصف بأنه مبارك وهذا ذكر مبارك أنزلناه. فأي كتاب أعظم من ذلك؟ والذي وصفه رب العالمين سبحانه هو كتاب عزيز، كتاب كريم، كتاب مجيد، كتاب مبارك، كتاب عزيز، كتاب حكيم، اجتمعت فيه صفات الحسن والكمال. قاف والقرآن المجيد. هذا القسم والمقسم به، هذه أداة القسم، وهذا المقسم به، على ماذا أقسم ربنا سبحانه وتعالى؟ يعني أنت تعرف إذا أقسمت والله، الواو حرف القسم واللفظ الجلالة المقسم به، ما جواب القسم؟ لا أضربنك مثلا، لا أسافرن. ففي واو القسم أداة القسم مقسم به، مقسم عليه، الذي يسمونه جواب القسم. قاف والقرآن المجيد، أقسم ربنا على ماذا؟ إذا ما أنت إذا قرأت الآية التي بعدها، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، لا تكاد ترى فيها جوابا واضحا للقسم. فمن العلماء من قال، وهذا مهم لأنه يضطرد ليس في هذا المقام فقط، بل في مواطن كثيرة من كتاب الله سبحانه، تجد قسما ولا تجد جوابه أمامك بصورة متصلة. فمن العلماء من يسلك مسلكا ويقول نقدر محذوفا، فيكون المقسم عليه محذوف، يكون المقسم عليه أو جواب القسم محذوفا. قل مثلا قاف والقرآن المجيد، إنك لرسول من عند الله، أو أن الله إله واحد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، يكون استئناف من جديد. هذا وجه. أو أن جواب القسم يأتي بعيدا في الآيات عن المقسم عليه، فقال بعض العلماء والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ هل في هذه الأيمان، هل في هذه الأقسام أقسام مقنعة لصاحب عقل ولصاحب لب؟ طب ما الجواب؟ أين جواب القسم؟ بعدها لم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد؟ قال بعض العلماء جواب القسم جاء بعيدا، إن ربك لبالمرصاد. قل والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري، إن ربك لبالمرصاد. يعني تقول والله إن ربك لبالمرصاد، جاء جواب القسم بعيدا. فنحن بين أمرين، إما أن نقدر محذوفا عاجلا لجواب القسم عاقب القسم، أو أننا نمعن النظر لعل جواب القسم يأتي بعيدا ويقدره العلماء. ففي مثل هذا الموطن الوجهان، قاف والقرآن المجيد. قال بعض أهل العلم إن جوابه قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، كان الله يقسم قاف والقرآن المجيد ما خفي علينا أمرهم، بل قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. هكذا قال بعض أهل العلم، والله تعالى أعلى وأعلم. ومنهم من يقدر أبعد من ذلك، قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أي أهل الكفر أن جاءهم منذر منهم. تعجبوا من أمرين، تعجبوا أن يأتيهم منذر بشري من البشر، وتعجبوا أيضا من البعث. فتعجبوا من أمرين، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا أي سنبعث، ذلك رجع بعيد. فكان عجبهم من أمرين، بعثة رسول من البشر، وهذا متكرر مع أهل الكفر، دوما ينكرون أن يكون الرسول من البشر. أبشر يهدوننا؟ أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، لولا أنزل إليه ملك، فكانوا يتعجبون من الوحي إلى رسول منهم. ولذا كان في الرد عليهم: إذا كنتم تقرون ببعثة عيسى أو بعثة إبراهيم أو بعثة موسى، قل ما كنت بدعا من الرسل، أنا مثلي مثل شأن سائر المرسلين، فإذا أقررتم برسالة إبراهيم فأنا رسول كما أن إبراهيم رسول. وأيضا قال تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. لا يستطيعون أن يتخاطبوا مع الملك على صورته التي خلق الله عليها، لا يتصور. وهو جبريل مثلا له 600 جناح، والجناح سد ما بين السماء والأرض، جناح واحد سد الأفق، أو هو سد الأفق بأجنحته، كيف يتخاطبون معه؟ ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، أي في صورة رجل، فيزداد الأمر عليهم تلبيسا، يقولون ملك في صورة بشر كيف يتأتى؟ وللبسنا عليهم ما يلبسون، أي لخلطنا عليهم الأمور تخليطا. قال تعالى: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، فقال الكافرون هذا شيء عجيب. سبحان الله، أي شيء عجيب هذا؟ أئنا متنا وكنا ترابا، أي سنبعث بعد أن نكون ترابا؟ هذا لا يقال به عندهم. قالوا ذلك رجع بعيد، كيف نرجع؟ هذا أمر غريب، لن يحدث ذلك، رجع بعيد. كما قالوا إذ الله ذكر شأنهم في كتابه الكريم وقولهم: أئنا لمردودون في الحافرة، أي أئنا لراجعون إلى الأرض مرة أخرى، أئنا لمردودون في الحافرة، أئذا كنا عظاما نخرة. هكذا كانوا يقولون بعد أن تتفتت عظامنا، نرجع إلى الحياة الدنيا مرة أخرى. ذلك الاستبعاد منهم لجهلهم بالله، ولأمر آخر، قياسهم الباطل، ظنوا أن الله كالبشر، فلما رأوا البشر عجزا عن إعادة الخلق بعد الموت، ظنوا أن الله عاجز، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ظنوا أن الله يعجز عن إعادة الخلق. فهذه النكتة في قوله تعالى: وضرب لنا مثلا. ما معنى وضرب لنا مثلا؟ المعنى شبهنا بخلقنا، وجعلنا كسائر بني آدم، جعلنا كسائر الخلق. فلما رأى أن الخلق عجز ظن أننا أيضا عجز، فقال: من يحيي العظام وهي رميم، قل لهؤلاء المنكرين يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. قال تعالى: قالوا أئذا متنا وكنا ترابا، ذلك رجع بعيد. يقول تعالى: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، أي ما أخذته الأرض من أجسامهم وما أخذته الأرض منهم من أموات. فقوله قد علمنا ما تنقص الأرض منهم احتمل معانيا، منها قد علمنا ما من ماتوا منهم، فكل من مات عندنا علم به، والثاني قد علمنا ما أكلته الأرض من أجسادهم، لم يخف علينا ذلك، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، وعندنا كتاب حفيظ حفظت فيه أعمالهم، حفظت فيه أقوالهم، حفظت فيه سيرهم، حفظت فيه أسماؤهم، حفظت فيه كل الأشياء المتعلقة بهم، وعندنا كتاب حفيظ، عند ربي كتاب فيه كل شيء، كما قال موسى لفرعون لما سأله فرعون فما بال القرون الأولى، أين ذهبت، ما شأنها؟ قال علمها عند ربي في كتاب، علمها عند ربي في كتاب، وليس وجودها في كتاب لأن ربي ينسى، كلا، بل في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ليس معنى أنها مثبتة في كتاب أن الكتاب إذا فقد ضاع علمهم، وإنما وكما أن الناس يفهمون معنى الكتاب ولمزيد من طمأنينتهم أو لمزيد من قذف الثقة في قلوبهم، علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. قال تعالى قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ حفظت فيه الأقوال والأعمال والأسماء والقبائل والعشائر والأرزاق وما اجتنوه من الجنايات وما ارتكبوه من المعاصي والسيئات وما قدموه من الصالحات، كل شيء فعلوه في الزبر أي في الكتب، وكل صغير وكبير مستطر. نسأل الله أن يطهر كتابنا من كل شائنة بفضله، وأن يمحو كل خطيئة بكرمه سبحانه وتعالى. قال تعالى قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم. الحق القرآن، الحق الرسول عليه الصلاة والسلام، الحق الوحي كذلك، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، المريج المختلط، ومنه مرج البحرين يلتقيان، مرج البحرين يلتقيان، فالمريج المختلط، كيف أهل الكفر في أمر مريج، أمر محير لهم مختلط عليهم، فمنهم من يقول الرسول ساحر، ومنهم من يقول لا ما تقول هو ساحر بل هو كاهن، ومنهم من يقول لا بل هو شاعر، ومنهم من يقول لا بل أساطير الأولين اكتتبها، فيتملى عليه بكرة وأصيلا. فهكذا اختلفوا في شأن رسول الله وفي القرآن. قال تعالى فهم في أمر مريج، هكذا وصف الله أهل الكفر في تحيرهم وترددهم واختلافهم. ثم لفتت الأنظار، وأمرنا بأن نلفت أنظارنا إلى الآفاق، إلى الكون وما فيه من آيات. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم، انظروا إلى السماء فوقكم كيف بنيناها وزيناها، أي بالنجوم والكواكب والقمر المنير والشمس المشرقة، كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، أي وما فيها من ثقوب وما فيها من شقوق، وما لها من فروج. النبي كان يخرج في الليل، يقوم من الليل ينظر إلى السماء ويمعن النظر فيها ويدقق ويتلو إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون، يتفكرون في خلق السماوات والأرض قائلين ربنا ما خلقت هذا باطلا، ما خلقت هذا عبثا، سبحانك فقنا عذاب النار. قال تعالى فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، فهذه فيها لفتة وحث وتذكير بالنظر إلى السماء، والآيات دالة على هذا. قل انظروا في السماوات ما في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فعبادة غفل عنها الناس وهي النظر في السماوات والاستدلال بذلك على وحدانية الله وعلى قدرته. فانظر إلى الصبح كيف ينفلق من الليل ولتعلم فارق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها بسطناها وألقينا فيها رواسي جبالا وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج من كل صنف من النباتات. يسر الناظرين إليه ويبهجهم. وأنبتنا فيها من كل زوج أي من كل صنف بهيج ذي بهجة يسر الناظرين إليه تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. فالعبد المنيب يستبصر بذلك ويستدل بذلك على وحدانية الله فيرى الأشجار ويرى الثمار اليانعة سرعان ما تؤول إلى الذبول ويرى كذلك نبتا صغيرا ناشئا يكبر شيئا فشيئا ويأخذ زهرته وبهجته ثم يصبح هشيما تذروه الرياح ثم يتلاشى ويداس بالأقدام يصبح عصفا مأكولا. يستدل بذلك على قدرة الله سبحانه وتعالى. فليس شيء يكتمل ويبقى على حاله. النبت يخرج صغيرا ثم يقوى ويسر الناظرين ثم بعد ذلك يؤول إلى الذبول والتكسر. وكما قال تعالى فجعله غثاء أحوى مسودا من طول ما لبس متكسرا. وهكذا والليل وما وسق والقمر إذا اتسق. القمر يبدو هلالا يكبر شيئا فشيئا يصبح بدرا تماما وبعد أن يصبح بدرا تماما يتلاشى ويزول. والقمر قدرناه منازلا حتى عاد كالعرجون القديم. كلها آيات فيها تبصرة وذكرى لكل عبد منيب رجاع إلى الله مسبح لله مستغفر من ذنبه. فالإنابة تتضمن كل هذا. إن في ذلك لآية تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا كثير نفعه. فالماء النازل من السماء ليس بملح أجاج بل ماء مبارك نفاع. فالماء منه ماء ينتفع به وماء لا يكاد ينتفع به. فالماء النازل من السماء ماء مبارك كثير النفع. وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات حدائق فأنبتنا به جنات وحب الحصيد الحب الذي يحصد والنخل باسقات أي وأحيينا به النخل الباسقات والباسقات الطوال. وهذه الآية لفتت نظر أعرابيين يفهم لغة العرب وعلى ما يذكر كانت سببا في إسلامه. وقف عند الآية والنخل باسقات أعجبه التعبير القرآني وأعجبه كلام الله. والنخل باسقات أي طوال لها طلع نضيد أي ثمر يركب بعضه بعضا البلح أو الرطب بعضها يركب بعضا لها طلع نضيد رزقا للعباد. وأحيينا به أي بالماء المبارك بلدة ميتا كذلك الخروج كذلك تخرجون من قبوركم قيل ينزل ماء من السماء يحيي به الله الأبدان، وهذا محل تحرير وبحث وتدقيق إن شاء الله. فكما أن الأرض تحيا بعد موتها، فكذلك بقايا بني آدم يحييها الله سبحانه وتعالى. وكثيرا ما يشبه الخروج من القبور بإحياء الأرض بعد موتها، قال تعالى كذلك الخروج. كذبت قبلهم، أي قبل القرشيين من أهل مكة أهل الشرك، كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس، وكما قال جمهور المفسرين الرس بئر وأصحابه قوم كذبوا نبيهم، وقيل القوم في بئر وغطوا البئر أعواما ثم أخرجه الله، الله أعلم. لم يثبت في ذلك شيء عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وهم قوم صالح، وعاد وفرعون وإخوان لوط، وعاد وفرعون الجبابرة مع بعضهم، قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون، هؤلاء المتكبرون على الخلق، وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وهم قوم شعيب، والأيكة الشجر الملتف الكثير، وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل من هؤلاء المجرمين كذب الرسل. فماذا كان؟ هل أعجزوا ربهم؟ كلا، كل كذب الرسل فحق وعيد، أي فتحقق فيهم وعيدي الذي وعدتهم به، وحل بهم عذابي ونزل بهم إهلاكي. كل كذب الرسل فحق وعيد، أفعينا بالخلق الأول؟ أفأرهقنا بسبب أننا خلقناكم أول مرة؟ أفعينا بالخلق الأول؟ أفتعبنا وأرهقنا ومرضنا لكوننا خلقنا الخلق الأول حتى تتشككوا من البعث الآخر؟ أفعينا بالخلق الأول؟ كلا، ما عييت يا ربي، بل أنت القوي وملكك واصب يا ربي سبحانك، كما قلت وله الدين واصبا، ملك ربنا لا يضعف، وربنا ليس بضعيف بل هو قوي مجيد جبار. أفعينا بالخلق الأول؟ ما عييت يا ربي بالخلق الأول، بل هم في لبس، أي في شك من البعث، بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ستأتي تتمة الآيات مع تأويلها إن شاء الله، وبالله التوفيق، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.